إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنصيب الليلة القاعدة الخامسة القواعد الفقهية الكبرى، ألا وهي العادة محكمة. العادة محكمة، هذه قاعدة قامت عليها الأدلة وتفرعت عنها مجموعة من القواعد، ويتخرج عليها مسائل في جل أبواب الفقه، ولذا هي قاعدة كبرى. نبدأ بمعنى هذه القاعدة. العادة من العود، لغة، ولذا العيد يسمى عيدا لأنه يعود، ومن اتخذ مناسبة فيها عود فهو اتخذ عيدا. والمعاودة الرجوع إلى الأمر الأول، والعادة هي الديدن الذي يعاد إليه، وسميت بذلك لأن صاحبها يعاودها، بمعنى أنه يرجع إليها مرة في الأخرى. أما في الاصطلاح فقد وقع خلاف بين أهل العلم في تعريفها، فمنهم من قال هي غلبة معنى من المعاني على جميع البلاد أو بعضها، ومنهم من قال هي عبارة عما يستقر في النفوس من الأمور المتكررة المقبولة عند الطباع السليمة، ومنهم من قال هي الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية. فالأمر، لو أردنا أن نفصل قليلا في التعريف الثالث، الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية. الأمر يشمل القول والفعل، لذا العادة قد تكون قولية وقد تكون فعلية. الأمر المتكرر، ولما نقول المتكرر خرج ما كان مرة أو ما وقع فلفة، من غير علاقة عقلية خرج ما تكرر في حدوث الأثر مع المؤثر بعلاقة العلية، أي الأمور التجريبية، أي المسبب والمسبب. فكلما وقع المسبب حصل المسبب، فهذه أمور تعرف من خلال التجربة، فهذه لا علاقة لها بالعادة. فالعادة هي الأمر المتكرر من غير العلاقة العلية. الناس يتابع بعضهم بعضا، شيخ الإسلام يعبر عن هذا بكلام جميل جدا له، يقول الناس كأسراب القطا، كأسراب الطير، يتابع بعضهم بعضا. ومما ينبغي أن يعلم وأن يستثمره الدعاة إلى الله على بصيرة، أن صناع الحياة هم قلة، ففي كل ميدان قلة يؤثرون على الناس، فينبغي للدعاة أن يعتنوا بهم عناية خاصة وأن يسبقوا إليهم. ومما ينبغي أن يعلم أن رأي العوام والرأي العام عند المتأمل في الأحداث الجسام التي نراها بين الحين والحين وهم لا حقيقة له، ولذا صنع الرأي العام صنع عمل كمن يغربل الماء. الرأي العام في وجود طارئ ليس في الحسبان تتغير الأمور رأسا على عقب، ومن يتأمل يجد. ولذا المطلوب من الدعاة إلى الله أن يبقوا على قواعدهم، وأن يبقوا على تقريرات أئمتهم متمسكين بها غير متابعين الوهم، ويلاحقون رضا الناس، فإن رضا الناس غاية لا تدرك، وإن الناس وإن الأوام كالهوان تتابع بعضهم بعضا دون بينة ودون علم. وأكثر ما يظهر ذلك في اجتماع المسلمين للأسف في الحج والعمرة. لو رأيت رجلا فعل ببدعة في الحج أو العمرة على مرأى الناس فلعلها تستمر سنوات وليست بوصية الشيخ أحمد منكم ببعيد حامل مفاتيح حرم النبي صلى الله عليه وسلم. فإني قد نفرت في مجلة المنار للشيخ محمد رشيد رضا في الثلاثينات مقالة يحذر منها وللآن موجودة ولا حول ولا قوة إلا بالله. الشاهد أن العادة والمألوف له قوة. قاتل الله المألوف ما أقواه ولا يخرج عنه إلا أصحاب الهمم أصحاب البصيرة أصحاب العقل أصحاب الدليل أصحاب البينة. وكثير من الفقهاء والعلماء يتأثرون بعصرهم كلما أرادوا أن يحلقوا وأن يخرجوا عن المألوف عندهم سددتهم العادة فتركنوا إلى الأرض وابتعدوا عن تمام التحليق سوى قلة من المجددين ممن أنعم الله عليهم بسطة في العلم والفهم والتجربة والنظر إلى مآلات الأمور. فكان المجددون محصورين وهم معروفون في كل عصر على ما أخبرنا عليه أو عنه النبي صلى الله عليه وسلم. المتأمل في التعريفات السابقة يجد أن الذي يجمع بين التعريفات في العادة وقوع الأمر المتكرر. فلا يكفي أن يقع مرة أو فلتة حتى يسمى عادة فلا بد أن يتكرر الأمر. هذا معنى العادة محكمة. ولكن يبقى أن نقول أن العادة تشمل كما قلت القول والفعل. فمثلا اليوم لما واحد يقول للآخر يا ولد يريد إيش الذكر والأنثى الذكر هذه عادة عادة قولية مع أن الولد في الأصل اللغوي في أصل وضع اللغة وفي التعبير الشرعي الولد يشمل إيش يشمل الذكر والأنثى. الآن في بلادنا بلاد الشام لما تقول يا ولد تريد الصغير غير المميز. لكن في بلاد الجزيرة العربية يقولون الكبير والصغير يا ولد وليس كذلك. فإذا العادة القولية والعملية تختلف من بلد لبلد وقد يقع تعارض بين الأصل الوضع اللغوي وبين الاستخدام الشرعي وبين العادة. العادة الفعلية أهل العلم يمثلون بأمثلة كثيرة تأثيرا إن شاء الله تعالى. ولكن ينبغي أن نعلم قبل أن ننتقل إلى تعريف المحكمة ونذكر التعريف المجمل للعادة المحكمة أن نقول إن الشرط مقدم على العادة. الشرط مقدم على العادة احفظوا هذه تفيدنا بعد قليل. يبقى أمر ثاني ما الفرق بين العادة والعرف. ما الفرق بين العادة والعرف. فمنهم من قال إن العرف والعادة سيان وجنح إلى هذا جمع من أهل العلم منهم النسفي في شرعية على المنار والجرجاني في كتابه التعريفات وابن عبدين في رسالته في شذى العرف في أحكام العرف. وممن قال بهذا جمع أيضا من المعاصرين منهم مثلا عبد الوهاب خلاف في كتاب يصول الفقه وجر. والذي أراه راجحا أن العربية لا ترادف فيها فإن العرف غير العادة هذا هو الصواب. وبعضهم فرق بين العرف والعادة بقوله إن العرف خاص بالأقوال والعادة خاصة بالأعمال. العرف خاص بالأقوال والعادة خاصة بالأعمال. والأحسن من هذا عندي والذي أراه راجحا في التفريق إن العرف والعادة بينهما عموم وخصوص. فالعادة أعم من العرف مطلقا. فتطلق العادة على عادة جماعة من الناس. العادة تطلق على عادة الجماعة من الناس والعادة تطلق على عادة الأحاد من الناس. أما العرف فلا يطلق إلا على عادة الجماعة مع الاشتهار والاستقرار والتكرار والمداومة، فحينئذ تصبح عرفا. العادة كانت في جماعة مع الاشتهار والاستقرار والتكرار والمداومة تنتقل العادة إلى كونها عرفا. فكل عرف عادة، وليست كل عادة عرفا. فمتى عمت العادة واستقرت واشتهرت وتكررت ودوم عليها أصبحت عرفا. قلنا العادة محكمة، إذا اشترط في العادة حتى تكون محكمة أن تضطرب. ومن الفروع من القواعد المتفرعة عن قاعدة العادة المحكمة يذكر العرف، بعض القواعد تخص العرف. محكمة اسم مفعول من التحكيم، محكمة اسم مفعول من التحكيم، وهو مأخوذ من الحكم، والحكم معناه المنع. ولذا يقولون في العربية حكم القاضي بكذا إذا منع كل شيء إلا الذي قضى به. حكم القاضي بكذا، ما الفرق بين القاضي والمفتي؟ حكم القاضي ملزم، يمنع كل شيء إلا الذي قضى به، بينما حكم المفتي غير ملزم. والحكمة، الحكمة هي الأناة، وضع الشيء المناسب كالمناسب، العقل الراجح الذي يمنع الإنسان أن يركب هواه، يمنعه أن يصل إلى مواطن الردى بسبب الهوى. والحكمة مثل الحكمة، الحكمة للإنسان مثل الحكمة للدابة، والحكمة للدابة هي ما يوضع على جانبي رأسه كي لا ينظر يمنة ولا يسرة، ويبقى الحيوان يسير في طريقه الذي رسم له. فهذا هو الفرق بين الحكمة والحكمة. الحكمة ما يوضع على جانبي رأس الحمار أجلكم الله أو الدابة، فالذي لا يشد عنده حكمة ويركب هواه هذا ينقصه حكمة حتى يرزق الحكمة، وحتى يبتعد عن مواطن الردى والهوى ويرزقه الله عز وجل السلامة. نسأل الله عز وجل أن نكون وإياكم من أصحاب سلامة. القاعدة سهلة، العادة محكمة، فالعادة هي المرجع للفصل عند التنازع. فللعادة في الاعتبار الشرعي حاكمية تخضع لها أحكام التصرفات، فتثبت تلك الأحكام على وفق ما تقتضيها العادة. إذا لم يكن هنالك فصل مخالفا لتلك العادة، بالمثال يتضح المقال، بالمثال يتضح المقال. اشتريت من تاجر 10 طن سمنت، حمل السيارة نزل في الورشة، كم طن سمنت؟ كم طن سمنت اليوم؟ 50 دينار فرضا، طبعا فرضا طن سمنت 50 دينار. ثلاثنا على مين التحميل والتنزيل؟ أنا أقول التحميل علي، يقول لا التحميل علي، فأنا الذي يفصل؟ العادة، العادة اليوم في شراء الاسمنت على مين؟ تحميل التنزيل على صاحب المشتري على البائع. سلفتم ولا عبرة بقولكم، فالعبرة بقول أهل المهنة. من من أهل المهنة ويقول لنا؟ صاحب المهنة والذي يقول لنا من؟ البائع. التحميل والتنزيل على البائع، فإذا المشتري يقول جرى العرف. يا إخوة، العرف أصبح الآن من غير أن ينصص على خلافه شرط ضمني قائم في عقل البائع وفي عقل المشتري. قال البائع قال له اسمع، أنا ببيع أكبر من 45 بس التنزيل والتحميل مش علي. الآن لا عبرة بالعرف، إيش؟ لأن الشرط أقوى من لذا من القواعد الفرعية المعروف عرفا كالمشروط شرطا، يعني المعروف عرفا أخذ قوة الشرط. وفي هذا الإشارة إلى أن الشرط أقوى من العرف، أقوى من العادة. طيب إنسان اشترى من آخر سيارة، قال له اسمع يا أبو فلان أنا عندي سفر كثير، كم سرير عندك في السيارة؟ قال سرير واحد. وتم البيع؟ قال له لا أنا بدي اثنين. قال له لا يا أخي ما أحد بيبيع السيارة عنده سريرين، عنده عجلين سرير. سامحونا على العامية وعلى السرير، هذا ليس العربية. إذا الآن الخلاف بينهما الفيصل فيه لإيش؟ في العادة الفيصل فيه في العادة، العادة في الناس لما تبيع السيارة كم سرير تحط السيارة؟ واحد، خلاص ما لك حق إلا بشروط في الأول، فهو ملزم أن يأتيك بثاني. طيب واحد اشترى دراجة، بعد ما اشتراها ومشى فيها قال وين المنفاخ؟ هل المنفاخ يشملها ولا ما يشملها؟ فوقع خلاف، الفيصل ايش؟ العادة ما لم يقع شرط. واحد اشترى قفل، رجع في القفل قال ايه انه مستحيل بس انا بدي 10 مفاتيح. قل لا يا عمي المفتاح يباع بقفلين، القفل يباع بمفتاحين، انت ان ربي هذا ينبغي يقع شرط. فالعادة محكمة عند موضوع النزاع بين البائع والمشتري ولم يقع شرط بينهما، فايش الان اللي يفصل النزاع؟ العادة محكمة. هذا هو معنى، هذا هو معنى القاعدة، معنى القاعدة العادة محكمة. هذا هو الناس ما ينبغي ان يتوسعوا في العادة، وينبغي ان يعلم ان العادة اقسام، من عادة فاسدة تخالف وتصادم نصوص الشرع، هذه لا عبرة بها. فلو اردنا ان نعرف ديننا من خلال واقعنا لكان التبرج ركنا من اركان الدين، ولكان الربا ركنا اخر، ولكان صلاة الفجر مسكن منسية كقيام الليل وما شابه. فالعبرة التي فالعبرة في العادة الشرعية التي لا تصادم النص. إذا نحن مضطرون الآن بأن نذكر شروط العادة الشرعية التي تناط عند النزاع، يناط الفصل إليها عند النزاع. أولا أن تخالف العادة نصا من كتاب أو سنة. فالناس ترى يا إخوة، وهذا كلام للمصلحين وأرجو الله أن نكون جميعا من المصلحين، ترى إمام الدين يا إخوة الذي يتقن الأصول عنده إصلاح، هذا يصبح إمام. لما نقول الإمام الألباني يعني الإمام يكون عنده نظرية في الإصلاح وزائد إيش؟ عنده أصول، ما يحفظ فروع. العالم الذي نريده العالم الذي يحسن صنع الخفاف، ذكر لكم هذا المثال، العالم الذي إن تكلم في مسألة يرجعها إلى أصولها في كتاب السنة. وما في عندنا ترى إلا قواعد علماء الأقدمين، ما عندنا شيء زائد. اليوم كثير من الناس يغطون سوءاتهم وضعفهم بكلمات عامة، ونخشى أن نترك الكتاب والسنة ونبقى نقول قلت حكم على كذا، قلت المنهج يقول كذا. أي منهج؟ منهج قلت قال الله، قال رسول الله، قلت قال صحابة رسول الله، قلت قال قلان، انقذ المسائل، فصل، سعد عن العموم، العمومات من كلام أهل البدع. ما ينبغي أن ننسى قواعد علمائنا، وما ينبغي أن ننسى تأصيلاتهم. ومن أراد أن يعرف الحق ولا سيما في المسائل المستجدة ينبغي أن يردها إلى أصولها، وما لم نردها إلى أصولها فهذا لا ينفع. مما ينبغي أن نعلم أن كثير من المخالفات التي يقع فيها الناس ليس حبا للمعصية، وإن الإصلاح ظهر إن الناس سرعان ما يعودون الحق، لأن الناس يتابع بعضهم بعضا دون عقل. العادة يا أخوة لا يحكمها عقل، والعادة لا يحكمها منطق. العادة شيء ضاغط يجعل الناس يسيرون في اتجاههم ويشعرون. كم من عادة يمارسها الناس وهم لا يؤمنون بها وهم متضايقون منها. ولذا هذه العادات المخالفة لكتاب السنة الناس ليس أن إقامة الناس عليها من باب أنهم يحبون مخالفة الله تعالى، وإنما من باب الضعف في التصور، ضعف في الإرادة. وعلى القاعدة التي أصلها ابن خلدون في مقدمته الشهيرة أن الأمة المغلوبة تتابع الأمة الغالبة، ونحن أمة مغلوبة مقهورة إلا من رحم الله منا. فنحن نتابع الأعداء، نتابع الكفار، نتشبه بهم بضعفنا. إذا نعود لموضوعنا، شروط العمل بالعادة لا يخالف العادة إيش؟ فصلا من كتاب أو سنة. الشرط الثاني أن تكون العادة مضطردة أو غالبة. معنى غالبة يعني غالبة بإيش؟ أهل منا. قد تكون هناك عادات تسمى عادة عرف خاص لا يعرفه إلا أهل المهنة، مثل الاسمنت على مين، هذا لا نعرفه جميع الناس، هذه عادة غالبة بين أهل المهنة. إذا يوجد عادة عامة، عادة خاصة، عرف عام، عرف خاص، يوجد عادة صحيحة، عادة فاسدة. فمن شروط العمل بالعادة أن تكون مضطردة أو غالبة، بمعنى أن العمل يستمر أن العمل مستمر بها في جميع الحوادث. ولذا من مقيدات العادة محكمة، العادة تعتبر إذا اضطربت، فإذا اضطربت فلا، العادة محكمة إذا اضطربت أصبحت مضطردة، فإذا اضطربت فلا، فلا عبرة بها. الأمر الثالث أن تكون العادة موجودة عند إنشاء العقد، أو أن تكون سابقة للتصرف، أو أن تكون مقارنة له. فلو أن التجار تواطؤوا على عادة بعد إبرام التصرف، فمن القواعد المتفرعة عن هذه القاعدة يقولون لا عبرة بالعادة الطارئة، العادة الطارئة لا عبرة بها. أنا وياك اتفقنا على شيء، تجار بعدنا تواطؤوا على شيء آخر، الآن لا عبرة بالإيش؟ فرق الطارئ. يعني اليوم نظام قانون العمل والعمال من قريب نظم حقوق للعامل، فإنه العمل سنة إلى شهر، صحيح؟ طيب واحد طالب بشهر أو بمبلغ يوافق الشهر قبل ما يعرف هذه العادة، هل هذا الحق له؟ لا، لأن هذه العادة أصبحت طارئة، لم تكن قائمة لا في ذهن العامل ولا في ذهن رب العمل عندما عمل عنده، لكن لما تصبح عامة إيش الآن؟ تحكم بها لأنها أصبحت قائمة في ذهن صاحب العمل والعامل على أنها مثل الشرط الضمني، إلا إذا كان هذا النوع من هذه المهنة لا يتقاضون ولا يطالبون، فتصبح هذه عادة إيش؟ تصبح عادة غير مضطردة، وتصبح عادة غالبة وليست مضطردة. والشرط الرابع من شروط العادة ألا تخالف شرطا، ألا تخالف شرطا، لأن الشرط إيش؟ أقوى من العادة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في مثلة عام المسلمون عند شروطهم إذا شرطا حل حراما أو حرم حلالا. وعلق الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الشروط عن عمر رضي الله تعالى عنه قال الشروط مقاطع الحقوق، الشرط يقطع الحق، هذا علقه الإمام البخاري عن عمر في الصحيح، الشروط مقاطع الحقوق. إذن حجية العادة مأخوذة من الشيوع، وكما قلنا فإنها مع ذيوعها وشيوعها أصبحت بمثابة الشرط الضمني القائم في أذهان المتعاقدين. من الأشياء المهمة التي ينبغي أن ننبه عليها كلمة جامعة رائعة قوية للشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى في المجلد السابع صفحة 40، يقول كل اسم ليس له حد في اللغة ولا في الشرع فلنرجع إليه إلى العرف. يعني كل اسم ليس له حد في اللغة ولا حد في الشرع فلنرجع إليه إلى إيش؟ إلى العرف. مثل السفر، سفر ليس له حد معين لغة وليس له حد معين في إيش؟ شرع. فما دمت مسافر في أعراف الناس فأنت الآن منوط بالرخص، بالقصر، بالجمع إن احتجت إليه، لأن القصر ينفك عن الجمع، وبالفطر إن كان الصيام يزعجك ويقلقك فالأفضل في حقك إن أزعجك أن تفطر، وإلا فالصوم أفضل. الأمثلة كثيرة جدا، الأمثلة على العادة المحكمة كثيرة جدا، أذكر جملة منها ثم نذكر على عجلة بعض تطبيقات شيخ الإسلام، ثم نتعرض للأدلة، ثم نتعرض إلى القواعد المتفرعة، وسأركز على قاعدة مهمة، لأن بعض المبطلين من أعداء الإسلام ومن الجاهلين من أبناء الإسلام كلمون فيها بباطل. أبدأ بكلمة للإمام محمد بن إدريس الشافعي في كتاب الأم، ثم فسر قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا مواتا فهي له. كيف أحياء الأرض الموات؟ كيف يكون أحياء الأرض الموات؟ يقول إنما يكون الإحياء بما عرفه الناس إحياء بمثل المحيا، إن كان مسكنا فأن يبنى مثل ما أن يبني مثل ما يبنى به مثله من بنيان حجر أو لبن أو مدر يكون مثله بناء وهكذا. إذا العبرة من أحياء أرض المواتى من إحياء هذا ليس له حد في اللغة وليس له حد في الشرع. العبرة في إيش؟ أرض للزراعة بور إحياؤها أن تزرعها، أرض في مكان موات في مساكن إحياؤها أن تبني عليها فهكذا. فالإحياء هذا معناه إيش في إحياء أرض المواتى فهي له؟ إيش معناه؟ معناه عرفي. إذا يا إخوة أرجو أن تنتبهوا لهذا الأمر وهو مهم. الشرع يا إخوة كل متكامل، فإن أردنا أن نأخذ حكما شرعيا مناظرك غيرك فيه فتذكر سائر الأحكام. مثلا تعدد الزوجات، لما يتكلم عن تعدد الزوجات تذكر أن من أحيا أرض مواتا فهي له، فالسكن مو مشكلة في شرعنا. تذكر أنك في المجتمع الإسلامي النظيف لا ترى إلا وجه محارمك، فأنت بحاجة إلى تنظر إلى غير وجه زوجتك. تذكر أن المجتمع الإسلامي النظيف فيه شهداء ولك إخوة أعزاء تركوا صغارا تحريص عليه، فقد يكون ولد صاحبك سببا في أن تتزوج أمه وهكذا. فإن أردت أن تعرف حكم فقهي انظر إلى كل المعطيات أو حكم فقهي. الخيرات التي وضعها الله في الطبيعة توزع على عدد النفوس، والله لو يعطوا كل نفس مبلغا أصبح الواحد منا عنده 4 زوجات و50 ولد. لو يعطوا على النفوس مبالغ شهرية، نصيب البترول ونصيب الفوسفات ونصيب الذهب ونصيب مدري ايش، عارف العدد النفوس. الشرع يصف كل متكامل، فينبغي ان نفهم الشرع على هذا الحد. طيب نذكر مثل اخر، التشبه بالرجال والنساء ما هو مداره؟ مدار التشبه ايش؟ عادة، العادة انت من بعيد ترى واحد لابس كذا تقول هذا ايش؟ هذا رجل، هذا امرأة. اذا المرأة لبست ولم تظهر في عادة، يعني مرأة في برد لبست لبس عباء زوجها ما هي آثم. كيف رجل لبس حذاء زوجته دخل الحمام ليس بآثم ولا هو متشبه بالرجال، لكن لو لبس حذاء زوجته طلع برا صار عادة للنساء صار ملعون. العادة هي الفيصل التي تمارس، العادة هي الفيصل في التشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال. واللي هنالك كلمة شيخ الإسلام في المجلد 22 655 قوية في هذا الباب. ربنا يقول في كفارة اليمين إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون به أهليكم. شو الأوسط هذا؟ عادة، عادتك. واحد عنده الأوسط أن يأكل لحم، الأوسط يعني مش الأنفس، الأنفس وسط. واحد الأوسط عنده كل يوم يأكل لحم، كل يوم يأكل لحم. فمن الأوسط؟ شو كل الأوسط عندك؟ لحم، بين اللحم واللحم لحم، ثم أوسط لحم. واحد لا يأكل العدس، كل الأوسط عندك عدس. واحد يتنوع، نقول الأوسط عندك يعني تصنع إدام وتطعم المسكين طعام إدام، أي إدام من النبي كما تأكل. واليوم من الأسف كفارات الأيمان مشكلة عند الناس، وهذا دلالة على عدم فقههم. أنت عليك كفارة يمين، عندك أخت فقيرة، عندك أصحاب جيران فقراء، جاءوا عندك اشتري لك صحنين عمص سوي 3 3 10 وقدم لهم من إيد كفارة يمين ولا حرج في ذلك. الزوجة بتبر الملابس صيف والشتاء، الأولاد كبروا بقيت ملابس تكسو الظاهر، صدق على 10 تكسوهم ظاهرهم من إيد كفارة يمين. ما أسأل أن نجعل ديننا في حياتنا تفصيل حافظ، وهذا هو فقه سلفنا. فقه كل الدين عندهم أوامر ومندوبات، وجعل وأصبح هواه في دين الله سبحانه وتعالى، لا يتكلفون ولا يتعمدون. التكلف والتعمد وتجعل حالك داعية في مدة أسبوع 10 أيام 40 يوم هذه مصيبة. أنت داعية في كل لحظة، أنت مسلم في كل لحظة، هواك في دينك، ماشي في طاعة ربك عز وجل. طيب حق المرأة في الوطن ايش؟ الله عز وجل يأمرنا 10 بالمعروف. طيب المرأة 10 تطعمها في المعروف مما هو معروف، تطعمها في المعروف هذا ما يتعرف عليه الناس، على العادة. ومن لطيف ما يذكر أن امرأة جاءت لعمر في مجلس من الرجال فقالت: يا أمير المؤمنين، إن زوجي يقوم الليل ويصوم النهار. فعمر قال: بارك الله لك في زوجك يا أمة الله، وخرجت. فالجالس أبي بن كعب قال: يا أمير المؤمنين، إنها تشكو زوجها، إنها تشكو زوجها. قال: ارجع الحرة. فرجعت، قال: حقا تشكين زوجك؟ قالت: نعم. قال: أنت عليك يا أبي، أنت فهمت المسألة، أجب. فقال أبي: أرى أن للرجل أربعة من النسوة، فلها حق في كل أربع ليالي، فلها حق في كل أربع ليالي. فاستغرب عمر من قضائه ومن فهمه رضي الله تعالى عنهم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الآن النقوط هدايا الناس. أنا الآن في عراقنا في يسمون نقوط، النقوط والهدية العبرة بالمقاصد والمباني، المقاصد والمعاني والألفاظ والمباني، مقاصد والمعاني. الآن واحد لك أي هدية بمناسبة وأن تعلم أنك إما رديتها له تقوم الدنيا ولا تقعد، هذه اسمها هدية، لكن حقيقتها دين منقوط دين. فهذا يعرف أنه دين من خلال، يعرف الهدية من الدين، ما الذي يميز بينهما؟ العرف والعادة. لك صديق ما رأيته ولا رآك أعطاك هدية تقول هذه هدية، لكن لك قريب يأتيك مناسبة حتى لو كان هنالك مقاطعة أو عدم كلام تحمل لك شوال سكر فالسيارة ورمي عليك السحر ورجع، فلس الدين ما يقدم لك هدية. الهدية لا يستكون مع هذه الملابسات، ما أحد يهدي آخر وبينهما نزاع وخصام ومشابه. فنقوط الهدايا هدايا الناس في حسب العرف العادة هي إيش الآن؟ هي دين في جل الصور، والعرف العادة العادة محكمة هي التي تميز بين الهدية وبين النقوط. وفكر يا إخوة، كلام أهل العلم في النقوط مذكور قديما، وقفت على كتاب في الولائم لابن طولون بن المبرد، يقول فيه أن النقوط في زماننا وهم في القرن الثاني، يقول النقوط في زماننا دين. هذا مذكور في كتب الفقهاء رحمهم الله تعالى. فالرجل تزوج امرأة وتساهل أهلها معه ولم يسموا المهر ودخل بها، ماذا لها؟ المهر على حكم العادة، العادة محكمة. كم عادات النسوان في المهر مثل أن المزغاء فيعطوا عطاء مثل أختها مثل بنت عمها مثل وما شابه، العادة محكمة. فواحد سمسار شاف لك بيت وما طلبت يا مال، أو محامي شغل لك في قضية وما صار بينك كلام بينك وبينه، شو ماذا كم مقدار أجرته؟ عادة، العادة محكمة، في السباسرة يأخذون يأخذون، أصبحت العادة كأنها شرط عندك وعنده. إن زاد قل له اتق الله يا أبو فلان، غيرك بيعمل كذا، والعكس والعكس، فأصبحت العادة محكمة. واحد أعطى آخر فلوس ليستثمر له في شركة، يسمى إيش هذه الشركة؟ شركة مضاربة. راح هذا المضارب على سفر الآن، شو بده؟ بطعام بشراب بفندق، يعني مقدار الطعام والشراب بالفندق على حسب عادته، صحيح؟ ما يجوز له والمال ماله أن يجلس في فندق معين ولم يصبح المال مال غيره، أن يكون الفندق يتغير نوع الطعام يتغير نوع الفندق، العادة محكمة. شو عادتك في الإنفاق في الفندق وفي الطعام والشراب تبقى عادتك، وهذا من الشركة، من مال الشركة، من رأس المال. العادة محكمة عند النزاع وعند الخصام بين الشركاء. أجرة المرضعة، كم المرضعة تأخذ من أجرة؟ سواء كانت زوجة أو مطلقة، نفقتها وقسوتها تكون على حسب العادة. وهذا معنى قول الله عز وجل: وعلى المولود له رزقهن وقسوتهن بالمعروف. فالكسوة والطعام المرضعة على أبو الولد وعلى المولود له. شيخ الإسلام له كلام جميل جدا في هذا الباب وواسع، فأقتصر على ثلاثة أمثلة فقط. المثل الأول: يقرر شيخ الإسلام خلافا لبعض الفقهاء أن على الزوجة خدمة زوجها بالمعروف، فعليها أن تخدمه الخدمة المعروفة من مثلها بمثله. يعني واحد تزوج أميرة يقول لكم سبيت، ما في كنس بيت الآن، لا، خدمة الأميرة إيش لزوجها على حسب عرف العادة. واحد تزوج واحد تزوج بدوية يقول له روح احلب الشاة شيك، لكن تزوج قروية ساعة الزرع، تزوج مدنية لا إلها لا في الزرع ولا في الشاة إلا في كنف البيت وفي إيش؟ في صنع الطعام وفي الصحون وما شابه. فمقدار خدمة الزوجة لزوجها على حسب إيش؟ العرف والعادة. العادة محكمة، لما الزوج يقول لزوجته كذا يقول الواجب من الخدمة أن تخدمه الخدمة المعروفة من مثلها لمثله، ويتنوع ذلك بتنوع الأحوال. فخدمة البدوية ليست خدمة القروية، وخدمة القوية ليست خدمة ضعيفة. رجل تزوج عجوز ما له أن يكلفها بتكليفات شاقة كحال الزوج الذي يتزوج الشابة القوية. الخدمة أيضا خدمة الضعيفة العجوز غير خدمة الشابة، والفيصل كما قلت العرف والعادة. وهذا الكلام موجود في المجلد 34 صفحة 90 و91. المال، ما هو المال؟ ما هو المال؟ من يعرف المال؟ تفضل. ايش؟ الخير بالتعريف الشرعي، لكن الخير اوسع بالاستخدام العرفي والاستخدام اللغوي. النقد، ابن حجر في فتح الباري يقول عن المال الصامت الناطق، ثواب اجلكم الله انفس الاموال عند العرب. والصامت العقارات والذهب والناضب، الناضب النقود يقولون. والمال كل شيء له قيمة في أعراف الناس محترمة شرعا، فإن لم تكن محترمة شرعا كالخنزير والخمر فإيش؟ فإيش مالا. وحصل في أواخر زمن الدولة العثمانية في بلادنا هنا، لما كان في أوائل قيام المملكة كان تحكم بإيش؟ مجلس الأحكام العدلية المنتزعة من قوانين المأخوذة من فقه الحنفي. فقه الحنفي صيغ على شكل مواد، تسمى هذه المواد مجلة الأحكام العدلية، حكمت بها أواخر الدولة العثمانية. فحصل أن رجلا أخذ من آخر دينا، وكان الدين كبيرا وكان خمرا، فقضى القاضي أنه لا شيء على من أخذ الخمر، لأن المال في تعريف مجلة الأحكام العدلية كل شيء له قيمة عرفية محترمة شرعا. فالآن المال كل شيء عرفي، المال أن تعرفه مثل العرف، في ذكارة مال، الشيء مال، تخلو مال، ماركة مسجلة مال، فكل هذا مال. حقوق الاختراع والابتكار مال، رخص الاستيراد والتصدير مال، الطابع مال، صحيح؟ طابع مال، هذه كلها أموال. فالمال يعرف كما يقول الشيخ الإسلام من خلال ما تعرف عليه الناس أن له قيمة فهو مال، ما تعرف عليه الناس أن له قيمة بشرط أن تكون محترمة شرعا، بمعنى أن لا تصادم نصا. لو الناس اعترفوا أنه مثلا الخمر ليس مالا هذا مهدور، ليس له قيمة، تنزير كذلك. وهذا الكلام في عند شيخ الإسلام في المجلد 13 صفحة 248-249. المثل الثالث، عند تنازع الزوجين متاع البيت فإنه يحكم لكل منهما بما جرت العادة باستعماله إياه، فيحكم للمرأة بمتاع النساء وللرجل بمتاع الرجال، لأنه يعلم بالعادة أن كل منهما يتصرف في متاع نفسه. فعند النزاع بين الزوج والزوجة يحكم بالأغراض في حسب عرف العادة، الذي يستخدمه الرجال للرجل والذي يستخدمه النساء للنساء. وهذا الكلام موجود في المجلد 34 صفحة 81-82. الأدلة يا إخوة على قاعدة العادة محكمة كثيرة جدا، فأقصر على عجلة فأذكر بعض الأدلة، منها قول الله عز وجل: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فلهن من حسن الصحبة والعشرة بالمعروف على أزواجهن مثل الذي عليهن لهم من الطاعة فيما أوجب الله عليها. فيدخل في هذه الآية جميع الحقوق التي للمرأة وعليها، ومرد ذلك إلى ما يتعارفه الناس بينهم ويعدونه معروفا لا منكرا. ولذا من الخطأ القول أن المرأة إذا مرضت فلا يجب على زوجها أن يطببها، وبعض الفقهاء يجعلها مثل البستان المرهون. قال إذا رهنت بستان أنت بس بتحافظ على تشييك الخارجي، تدخل في آفات مصائب الداخل تطلب منك إذا كان البستان مرهون عندك، إذا كان البستان مرهون عندك زواج ليس كذلك، فلهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فمن المعروف الذي يتعارف عليه الناس كل ما يدخل يدخل بالمعروف من النفقة والكسوة والوقت والتصبب والصلة، فتجعل تصل أهلها هذه كلها لها. لا يجوز للرجل أن يمنع المرأة من أن تزور أرحامها ولا من أن تزور من أن تصل رحمها لأنها أصبح الزوجة. ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، قال إنكم فعلتم ذلك أي جمعتم قطعتم أرحامكم. فإذا عمت المرأة رحم وخالت المرأة رحم، ولا يجوز للرجل أن يمنعها من ذلك. وكذلك الطلاق، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. التسريح تمتعها تعطيها ما لها من حق عندك، أو تمسكها بمعروف فلا تتقصد إيذاءها كما ذكرنا في الدرس الماضي يرجعها لإيش ليضرر بها ثم يطلقها وهكذا. ومن الأدلة الفتنة في السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت أبي سفيان، هند امرأة أبي سفيان جاءت والنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا ينفق علي ولا على أولادي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. هذا الحديث يا إخوة يستفيد منه أحكام عديدة جميلة. نستفيد منه جواز القضاء في المسجد، نستفيد منه أن صوت المرأة ليس بعورة، نستفيد منه جواز أن تشكو المرأة زوجها على مسمع الرجال، ونستفيد منه أيضا أن عند النزاع هل الرجل ينفق أو لا ينفق قول قول المرأة وليس القول قول الرجل. ونستفيد منه أيضا أن القاضي يقضي بعلمه، نبي قضى لها دون أن يتثبت. ونستفيد منه جواز القضاء على الغائب في بعض الأحيان، جواز القضاء على الغائب في بعض الأحيان. ونستفيد منه أن المرأة إن كان ينفق عليها فلا يجوز لها أن تتصرف في مال زوجها بغير إذنه. ونستفيد منه أن المرأة إن لم يكن ينفق عليها فلها أن تأخذ ما يكفيها وولدها بالمعروف. وما هو حد المعروف؟ عادة. خذي ما يكفي ولو الشاهد، هذا هو الشاهد، خذي ما يكفيك وولدك وولدك بالمعروف، تأخذ ما يكفيها وما يكفي ولدها من الطعام والشراب والكسوة بالمعروف من غير ايش نقول اسراف ولا تدبير، ايش نقول غير اسراف ولا تدبير. في الفرق بين اسراف والتدبير، طيب القواعد المتسرعة عن هذه القاعدة، القواعد المتسرعة عن قاعدة عن قاعدة العادة محكمة، قواعد كثيرة جدا اقتصروا على بعضها. وأذكركم بأن هنالك تداخل وسنأتي بتداخل في قاعدة تذكرون أنتم إن شاء الله ما تذكرناها. من القواعد المتفرعة سأفصل في قاعدة كثيرا وأجمل في بعض القواعد. القاعدة الأولى استعمال الناس حجة يجب العمل بها، استعمال الناس حجة يجب العمل بها. مثلا رأيت رجل يخبر خبير بالسيارات قلت له بفلاش بسيارة وبدك لونها سموعها موديلها مدري ايش، شاف السيارة اشتريتها الآن فرق نزاع بينه وبينه أعطيه فلوس ولا ما أعطيه فلوس، والآن عبروين مال الناس. يستخدم مثل هذا الرجل في مثل هذه المهمة، يأخذ لما بأخذ تأخذ المعطي ما بأخذ من المعطي. قلت لفلان يا أبو فلان وين الطبيب الفلاني، جاد الطبيب الفلاني، قال لي كذا كذا كذا جزاك الله خير. قال لا وين فلوس، قال لا ما إليك. ليش؟ لأن استعمال الناس حجة يجب العمل بها. ما حد دل الآخر على طبيب ولا على بيت ولا على شيء وقال له أعطيني الفلوس. فإذا استعمال الناس حجة يجب العمل بها. الشرط الثاني، القائل الأمر الثاني وقد مثلنا عليه وهو قيد لا عبرة بالعرف الطارئ. الثالث، إنما تعتبر العادة إذا اضطربت أو غلبت، إذا أصبحت نادرة أو مغلوبة إيش لا قيمة لها العادة. وهذا قيد، يعني طريق زجاجة الماء هذه البقالة، خط الزجاجة من الثلاجة ورفع البائع، قلت له كم هذه الزجاجة؟ أنا وين أنا بشتري؟ أنا في الأردن، أنا في الأردن بشتري من بقالة في الأردن، خط الزجاجة من الثلاجة في الأردن ورحت البياع، سواء كنت أردني ولا مش أردني، رحت البياع كم الزجاجة؟ قال دينار، قلت الدينار دينار، قال لي لا قصد دينار كويتي. قل له قل له ايش تعتبر العادة الطردة، الناس تبيع وتشتري في ديارنا بالدينار الأردني، لا تقول لي بحريني ولا تقول لي كويتي. فهذا لا عبرة به، هذا لا عبرة به، العبرة في العادة إذا كانت مضطردة. المضطرد من العادات هو الذي يعمل به، سواء أنا كنت أردن ولا كويت. سواء واحد كويت اشترى سلعة أردن كان بدينار، دينار أردني يعني، هذا عادات الناس بعجرة، فما له أن يقول لا أنا قصدي دينار كذا، هذا أمر ممنوع شرعا. المعروف عرفا كالمشروط شرطا، فالمعروف قوته مأخوذة من الشرط. المعروف بين التجار كالمشروط بينهم، التعيين بالعرف كالتعيين بالنص، التعيين بالعرف كالتعيين بالنص. رحت استأجرت مكان محل في سوق ملابس، والكل في هذا المحل في سوق الحميدية يبيع ملابس، فأحد يبيع غيره، وربط يبيع فلافل وحمص، ما يجوز. التعيين بالعرف كالتعيين بالنص، إذا بدي أغير بدي أشرف، ما شرف على العرف اللي الذي يدرج عليه أهل هذا السوق، فلهم يمنعوني من أن أصنع شيئا يؤذيني أو ألحق بهم ضررا. التعيين بالعرق التعيين بالنص، فأجرت بيت عملت في مصنع وأصوات ومصايب ودخنة وأذى، صاحب يقول يا عمي بين بشر أنت أذيت الناس، فالتعيين بالعرق التعيين بالنص. أنا أجرتك يا أبو فلان بيت، ما أجرتك مصنع، ما أجرتك مدبغة، ما أجرتك مدخنة، أذيت جيرانك وما اتقيت الله فيهم. فالتعيين بالنص، التعيين بالعرق التعيين بالنص. من القواعد الجميلة الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان اللسان، هذا محكمة. الإشارة المعهودة للأخرس كإيش؟ كالبيان باللسان. الأخرس له إشارات، فإذا أشر إشارة تعرف أنه يريد يمينا يمين، إن كانت تعرف من إشارته أنه يريد طلاقا فهي طلاق، إن كان يعرف من إشارته هذه أنه يريد بيعا فهي بيع. الإشارات في الحقيقة قسمين، قسم مفهمة غير محتملة، كم تبيع هذه السلعة فقال لك هكذا، هذا مفهم غير محتمل. الإشارة المحتملة بالنسبة إلى المتكلمين كالكنايات، الكناية محتملة، تنزل منزل الكناية. أنت لما تقول جاء اللصوص فعدوا على أو اعتدوا على عين زيد البارحة، وزيد صاحبنا عنده عين ماء، وجاءنا وعينه سليمة، إيش لأن نفهم من عينه ماء؟ لكن لو جاءنا وعينه مضروبة نقول إيش عينه. فالإشارة المحتملة عن الأخرس تنزل منزلة الكناية للمتكلم، تحتاج لاستفصال. إذا ذهب بعض أهل العلم أنه هل ممكن أن يرجم، هل ممكن أن يجلد الأخرس لأنه قذف آخر بالزنا؟ يمكن. بعض أهل العلم قال هذا غير ممكن، أن الإشارات غير مفهمة، إنما هذه إيش محتملة، فهي الكنايات والحدود، والحدود إيش تبرا بالشبهات. فالاسلام الاخرى هل يحل بالاشاره؟ بعض اهل العلم قال ما لم تكن مفهمه، وبعضهم اشترط الاخرى حتى يكون مسلما لابد من الصلاه بعد الاشاره، لابد ان يصلي. فالصلاه تقطع الاحتمال، الصلاه تقطع الاحتمال. وهكذا من القواعد التي ذكرتها لكم، قلنا ايش؟ الممتنع عاده كالممتنع حقيقه. من يذكرني؟ هذه قاعدة فرعية جعلناها لأي قاعدة كلية؟ تفضل. اليقين يزول بالشك، لأن العادة الممتنعة هي في تجعلنا نفهم أن نقيضها هو اليقين، وهنا لها صلة بالعادة محكمة. العادة التي يمتنع وقوعها حالها كحال الممتنع ايش؟ الممتنع حقيقة. شو الممتنع حقيقة؟ الممتنع حقيقة قلنا لفلان من ابوك فاشار الى ولد صغير، هذا ممتنع حقيقة ولا عادة؟ حقيقة. واحد يشير الى ان اباه من هو اصغر منه، هذا ممتنع حقيقة. ممكن يكون الفرق صغير قليل بين الاب والابن ممكن، لكن ان يشير الى من هو اقل منه هذا ممتنع حقيقة. فالممتنع في العادة كالممتنع حقيقة. ومن لطائف ما يذكر أنه كان زين عبد الله بن عمرو بن العاص، وعمر بن العاص 11 سنة. الفرق بين عبد الله بن عمرو وعمر بن العاص 11 سنة. طيب، من لطيف ما يذكر في هذا الباب أن العادة ممتنعة حقيقة، قصة ذكرها ابن القيم في الطرق الحكمية، ذكرها عن عالم اسمه مكرم بن احمد، قال كنت في مجلس ابي حازم القاضي، فجاء ولد صغير اشكوه شيخ كبير. فالشيخ الكبير يقول امام القاضي، يقول يا سيدي اخذ مني هذا الولد الصغير 1000 دينار. فالقاضي قال للصغير اخذت منه 1000 دينار؟ قال نعم. قال ازجنه. قال اسال. العاده ان الصغير بنكر، العاده ان الصغير يخاف، العاده ان الصغير يخاف من السجن. قاضي ضم شيئا، قال مضياء. قال يا سيدي اخذ مني 1000 دينار؟ مضياء. قال فجاءه بعد فترة رجل صاحب تارة حسنة وصاحب نعيم، يعني عليه بالنعمة. فقال يا سيدي هذا ابني صغير، وهذا رجل كبير، رجل سوء، يعرف ابني على الجاريات والمغنيات والطينات، ثم يطلب هذا الرجل منه مالا ويدعي عليه أنه أخذ منه. قال الآن فهم. فأتي بالرجل السوء وسجن. فإذا الآن القاعدة التي معنا، الممتنع عادة كالممتنع، ممتنع عادة أن الصغير أن يأخذ من رجل كبير مدبر صاحب عقل مبلغ كبير في ذاك الزمان، وأن يشكى فلا يأبه، وأن يهدد بالسجن فلا يبكي، هذا ممتنع عادة. يلزم منزلة الممتنع إيش؟ حقيقة. وذكر لكم مثل، لو واحد قالنا والله أنا استأجرت وزير ولا أمير ولا ملك ليكنس بيتي ويعلف دابتي، شو بنقول له؟ كذاب. أنت كذاب. هذا ممتنع إيش؟ هذا ممتنع عادة. فينزل على ايش؟ على الممتنع حقيقة. وفي هذا يذكر قصة جميلة ثبتت عند النسائي وغيره، ان امرأتين فقاضيتا الى داود بولد فقبر الكبرى فلم يعجب الصغرى، فذهبتا الى سليمان عليه السلام فاخبرته بالخبر. فنظر سليمان فقال ائتوني بسكين، ائتوني بسكين. فقالت الصغرى وقد طار قلبها ماذا تريد ان تفعل؟ قال أريد أن أشقه شقين فأعطي كل واحدة منكم شقا. فقالت الصغرى هو لها هو لها. فقال سليمان عليه السلام هو لك هو لك. هذا من يشعر العرف إنه الممتنع عادة كالممتنع حقيقة. أم قلبها يأذن بأن يشق الصين، هذا ليس لها. وهكذا في مسائل كثيرة. القاعدة الأخيرة التي أريد أن أركز عليها وأسأل الله عز وجل أن يعين على الكلام حولها، قاعدة أثارها اليهود الجدد الذين سمون اليوم بالمستشرقين وتعلقوا بشبه، وهي قاعدة تغير الأحكام في تغير الأزمان، أو القاعدة وهي قاعدة صحيحة في الشرع، وهي قاعدة متفرعة من العادة محسنة، لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان، قاعدة صحيحة. لكن اليهود الجدد والمستشرقون وأذنابهم وضعوها في غير مكانها. فبعضهم يقول يجوز للحاكم أن يعطل الشريعة، كان يرى أنها لا تناسب الحياة. قال عمر رضي الله عن عمر عطل الحدود في عام المجاعة. فإذا يجوز للحاكم أن يعطل الحدود. قلنا لهم قاتلكم الله إن تقولون إلا كذبا. عمر ما عطل حدودا، عمر منعه الشرع، منعه الرب عز وجل من أن يقيم حدا على جائعين في عام المجاعة، يحرم إقامة الحد. فعمر امتثل لأمر الله، فمتى أمره الله بإقامة الحد أقامه، ومتى أمره الله بتعطيل الحد عطله. فلا يجوز شرعا أن يقام الحد على من سرق فهو إيش؟ وهو جائع. يوجد شبهة ملك لكل فقير في مال الغني، فلو الفقير كاد أن يهلك فأخذ سرقة وعنوة من الغني نصيبه، فهذا الحدود يرى بالشبهات، هذا رسمت عليه. فالقاعدة هذه أخو دقيقة تجن إلى نوع تأمل، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذلك. أولا القاعدة صحيحة، لا ينكر تغير الأحكام تغير الأزمان، لكن لها مجالات ينبغي ألا تعد هذه المجالات. هناك أحكام تختلف باختلاف الزمان والمكان ينبغي أن نراعيها. يقولون الحكم على الشيء فرع عن تصور، فإذا العلماء تصوروا الشيء في زمن والآخرون متأخرون تصوروه على زمن آخر، فحينئذ لا ينكر تغير أحكام تغير الأزمان. يعني إمام الشوكاني في كتابه إجابة السائل على دلالة المسائل يجوز شرب الدخان. الشوكاني في كتابه إجابة السائل وهو مطبوع ضمن كتاب الرسائل السلفية يجوز شرب الدخان، لأن الدخان في زمانهم كان يتعاطى على أنه دواء، وكان نبات ملوكي، وكان يعطى على هيئة حقنة شجية يقتل الدود في الأمعاء. فحين يد الدخان حلال فتصوروا على هذا الحال، لكن لما اكتشف أهل العلم ضرر الدخان والضرر اليوم لا يشك فيه، فالدخان حرام. الآن لا ينكر تغيير أحكام تغيير الزمان. لو كنا نتصور الدخان على الحال الذي تصوره شوك يعني فكان الدخان إيش؟ أنا لكن لما تغير التصور تغير الحكم، لما تغير التصور تغير الحكم. وهكذا في بعض الجزئيات أرتب أفكاري، وأسأل الله عز وجل أن يعين على عرضها وأن ييسر لي حسن العرض ولكم حسن الفهم. فأقول فاستعين بالله عز وجل. يقول ابن القيم في الإعلام عن تغير الفتوى بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد، يقول هذا فصل عظيم النفع جدا، وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة، أوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه ما يعلم أن الشريعة الباهرة التي هي أعلى رتب المصالح لا تأتي به، فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة. وإن أدخلت فيها للتأويل فشريعة الله عدل بين عباده، ورحمته بين خلقه، وظله في أرضه، وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم يذكر في كتابه إغاثة اللسان ما يعطينا متى نحسن أن نقول تغير الأحكام تغير زمان؟ يقول الأحكام نوعان، نوع لا يتغير ويبقى على حالة واحدة هو عليها، لا يتغير بحسب الأزمنة ولا الأمكنة ولا اجتهاد الأئمة، فوجوب الواجبات وتحريم المحرمات والحدود المقدرة بالشرع على الجرائم ونحو ذلك، فهذا لا يتطرق إليه تغيير ولا اجتهاد يخالف ما وضع عليه. النوع الثاني يتغير بحسب المصلحة زمانا ومكانا، كما قابل التعزيرات، التعزير حسب المصلحة يتغير بتغير زمان المكان. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجن في المسجد، السجين يتركه يقول لا نخرج المسجد، هذا السجين. حسن حال الناس في ذاك الزمان وشدة إيمانهم وتقواهم يناسبهم هذا الحكم، تعزير اليوم ما يصلح أن يكون في المسجد. هل يتغير تغير إيش؟ بتغير الزمان تعزير يختلف على حسب ما يرى الولاة والأئمة، ما يرجع المجرمون وما يرجع أصحاب النفوس السيئة. فعمر استخدم الدرة، وكما يقول بعض التابعين كان يقول لدرة عمر أهيب في قلوبنا من سيف الحجاج. فعمر استخدم الدرة، عذر بالحلق، اشترى بيت وجعله خاص بالسجن رضي الله تعالى عنه، عذر عمر رضي الله تعالى عنه بالنفي بحق الرأس، بالضرب، بحرق حانوت الخمار، حرق قصر سعد بن أبي وقاص لما امتنع عن خروج الناس. فيا إخوة الحكم يتغير بتغير الزمان إذا كان نمط هذا الحكم على العرف العادة. لا يجوز للمفتي أن يفتي جميع الناس في جميع الأزمان في جميع الأماكن بحكم واحد، ينبغي أن ينظر إلى الأعراف، البائع والمشتري في سبير السيارة، وهذا باع السير هذا ما باع السير، يجب أن يفتي في هذا البلد خلاف ما يفتي في ذاك البلد. فإذا كان الحكم مداره على العرف العادة وتتغير العرف العادة فيجب أن يتغير الحكم بتغير العرف والعادة. أما الواجبات تبقى واجبات والمحرمات تبقى محرمات والحدود تبقى حدودا. ما يخص تحصيل العدل وسبل تحصيل العدل وينظر في المستجدات في واقع الحياة يتغير بتغير الأحكام. القضاء كانوا نزهاء، كان القضاء قديما بدرجة واحدة، ما في محكمة بداية، محكمة بداية ومحكمة تمييز والمحكمة على درجات. اليوم الرشاوة كثرت، الهمم ضعفت، الجهل كثر. اليوم لا حرج في سبيل تحصيل الحق أن نغير الأحكام بتغير الأزمان لتحقيق ما أراده الرحمن، فهذه وسائل لا تراد لذاتها. ومن بديع كلام أستاذنا مصطفى الزرقاء في كتاب المدخل الفقهي الجزء الثاني قوله وقد اتفقت كلمة فقهاء المذاهب على أن الأحكام التي تتبدل بتبدل الزمان وأخلاق الناس هي الأحكام الاجتهادية من قياسية ومصلحية التي قررها الاجتهاد بناء على القياس أو على دواعي المصلحة وهي المقصودة بالقاعدة. أما الأحكام الأساسية التي جاءت الشريعة لتأسيسها وتوطيدها بنصوصها الأصلية الآمرة الناهية كحرمة المحرمات المطلقة ووجوب التراضي في العقود والتزام الإنسان بعقده وسريان إقراره على نفسه ووجوب منع الأذى وقمع الإجرام وسد الذرائع إلى الفساد وحماية الحقوق المكتسبة ومسؤولية كل فرد عن عمله وتقصيره وعدم مؤاخذة البريء بدون غيره إلى غير ذلك من الأحكام والمبادئ الشرعية الثابتة التي جاءت الشريعة لتأسيسها ومقاومة خلافها، فهذه لا تتبدل بتبدل الأزمان بل هي الأصول التي جاءت بها الشريعة لإصلاح الأزمان والأجيال، ولكن وسائل تحقيقها وأساليب تطبيقها قد تتبدل باختلاف الأزمنة المحدثة. ووسيلة حماية الحقوق هو القضاء، كانت المحاكم فيه تقوم على أسلوب القاضي الفرد وقضاؤه على درجة واحدة قطعية، فيمكن أن تتبدل إلى أسلوب محكمة الجماعة وتعدد درجات المحاكم بحسب المصلحة الزمنية التي أصبحت تقتضي زيادة الاحتياط لفساد الذمم. فالحقيقة أن الأحكام الشرعية التي تتبدل وتبدل الزمان مهما تغيرت باختلاف الزمن فإن المبدأ الشرعي فيها واحد وهو إحقاق الحق وجلب المصالح ودرء المفاسد، والوسائل هي التي تتغير. وكذلك يا إخوة الأمراض، في كان يقرر الفقهاء قديما أنه يفصل بين الزوج والزوجة وكانت مستعصية على زمانهم، فإن الأحكام الفقهية تتغير بتغير الأزمان. فالبخر والرتق والعنة كانوا يفرقون بين الزوجين لأنها كان ميؤوسا من علاجها، فإن وجدنا في هذا الزمان علاجا لها فإن الأحكام تتغير بتغير الزمان. ومخطئ في هذا الباب إثنان: من جمد على كلام الأقدمين ولم يعرف الثابت من المتغير من أحكام الدين، هذا مخطئ وجمد على شيء لا يحق له أن يجمد عليه. ومن أراد منا أن نخرج عن قواعد علمائنا وعن نصوص شرعنا وأراد أن نتفلت منها، فهؤلاء أصحاب الفكر المستنير وأصحاب المدارس التجديدية التي تريد منا أن تنفلخ من أصولنا، هؤلاء أيضا مخطئون. والحق والصواب الوسط بين الأمرين، والفقه كل الفقه، أن العدل والحق، وأن تجعل كل شيء في مكانه، وأن تعرف السبب الذي أناق به العلماء الأقدمون الحكمة، فإن تغير هذا السبب وأصبح بالإمكان معالجته فمن الجمود، وليس من مصلحة الدين ولا من مصلحة المكلفين أن نجمد على ذاك القول. هذا هو العدل، وهذا هو الوسط بين القولين. وفي مثل هذا المكان يجرى تغير الأحكام لتغير الأزمان، والله المستعان. ولا حول ولا قوة إلا لله، وأكتفي بهذا القدر. ودرسنا في غد الإجابة على أسئلتكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.